الحمد لله نعبد الله ونستغفره ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ونستغفر الله ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وصلى الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه باب الرجل يوضئ صاحبه باب الرجل يوضئ صاحبه باب الرجل يوضع صاحبه سواء قرانه بالتنوين او بالاضافه باب الرجل يوضع صاحبه ايضا الثالث يجلس عليه باب الرجل يوضع صاحبه اي ما حكمه هل هو جائز ام لا يعني الاستعانه بالوضوء يجوز ام لا يجوز في اقوال العلماء وذلك أن بعضهم يرى أنه مكروه وبعضهم بدون كراهة والحاصل أن معظم الفقهاء يكون يكره الاستعانة لكن هذا ينقسم إلى أقسام الاستعانة في إحضار الماء الاستعانة في صد الماء الاستعانة في غسل الأعضاء أو في غسل بيت بعض الأعضاء فهذه حكمها أما إحضار الماء وإن كرهه بعضهم لكن لا وجه له فهو تقريبا بدون خلاف شيء إحضار الماء الاستعانة في إحضار الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو يستعين بعض صحابته وكذلك أيضا الاستعانة في صد الماء هذا أيضا جائز بدون كراهة وإن كرهه كثير من الفقهاء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين في صد الماء وأما الاستعانة في غسل بعض الأعضاء أو في كل الأعضاء فهذه وإن جوزها الفقهاء رجل الفقهاء محل نظر على كل حال وقد نقل عن السلف عن بعض السلف ومنهم وقال انه عبد الله بن عمر وكذلك غيره لا يرون ذلك وهذا هو الذي يظهر لماذا؟ لأن الاستعانة لأن غسل الأعضاء أمر بها العبد نفسه فإذا غسل له غيره فهذا يحتاج إلى دليل وقال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر غسل أعضائه أو غسل بعض الصحابة بعض أعضائهم ما ثبت هذا فهذا كما يقال لو قال رجل توضأ فقال لآخر صلي ركعتين عني ركعتين وضوء هذا لا يقول لأحد جميعا فالظاهر أن هذا جوازه محل نظر على كل حال وإن جوزه الفقهاء أو كل العلماء محل نظر هذا باب الرجل يوضئ صاحبه وهذا الباب يشمل بظاهره هذه الأجسام كلها الظاهر يشمل لكن لما كان الأمر البخاري الذي يريده سيرشدنا إلى أنه يصب الماء فهذا هو الواضح قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون قال يحيى عن موسى بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفه عدل الى الشعب فقضى حاجته قال اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما فجعلت اصب عليه ويتوضا قال فقلت يا رسول الله تصلي قال المصلى امامك أولا الترجمة تكلمنا عنها أما إسناد محمد بن سلام وقد سبق أن التشديد والتخفيف ممكن رؤية ومعظمهم يخففه وبعضهم شدده وبعضهم يصور هذا قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي يزيد بن هارون ومعاوية ابن أبي خالد عن يحيى, يحيى هو الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني قاضي المدينة, عن موسى بن عقبة ابن أبي عياش صاحب المغازي الذي أثنى على مغازيه الإمام مالك رحمه الله, وعن كريب مولى ابن عباس, كريب مولى ابن عباس أبو رشدين مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه, وعن أسامة بن زيد. فهذا الإسناد من لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, وذلك أن يحيى الأنصاري مرتبط بخامسة تابعي صغير, وكذلك موسى بن عقبة مرتبط بخامسة تابعي صغير, وقريب مولى عباس الثالثة وهو أيضا تابعي من أوساط التابعين, ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, ورواية الأولين معتبره من رواية الأقران. ونادى عن أسامة بن زيد, أسامة بن زيد صحابي ابن صحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه أسامة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صحابيا ابن صحابي وذكر منسوبا إلى أبيه من القاعدة أو مما صلح عليه المحدثون أو العلماء أن يترضى عنهما, أبو العباس رضي الله عنهما أن نقول عنه, وكذلك أسامة بن زيد نقول رضي الله تعالى عنهما ولا نقول رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاض من عرفة, أي رجع من عرفة بعد وقوفه حجة الوداع, عدل إلى الشعب, الشعب هو الطريق من الجبل يسمى الشعب تفشين, إلى الشعب فقضى حاجته, أي في ذلك الموضوع قضى حاجته هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فجعلت أصب عليه ويتوضأ, هذا محل الشعب أو محل المطالبة للترجمة, هذا محل الشاهد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصب الماء في الوضوء, فدل على جواز ذلك, وكذلك أيضا إحضار الماء نفسه يدل هذا, لأن الماء الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إياه هو من إحضاره, هو ما حمله النبي صلى الله عليه وسلم إنما حمله أسامة بن زيد, ففيه الاستعانة في إحضار الماء والاستعانة في صب الماء, وهذا وإن كرهه بعض الفقهاء إلا أنه لا وجه له, ونقول إنه جائز بغير كره. وفي الشرح يعني كأنه يميل إلى من يقول مع الكراهة ولكن لا وجه له. فقلت يا رسول الله أصلي, وماذا قال صاحب الفتح؟ فقلت يا رسول الله أصلي, أتريد أن تصلي الآن؟ قال المصلى أمامك, المصلى أمامك, أي وقت الصلاة أمامك المصلى, لأن يعني المفعل هذا مصلى, يعني هذا يحتمل أن يكون قلنا في دراسة الصرف بينا أن ما زاد على الثلاثي الرباعي فما فوقه إنه بصيغة واحدة يدل على ثلاثة معاني, على ثلاثة من المعاني, مثلا مكرم مصلى نفسه, مكرم يحتمل أن يكون مصدرا يميا هذه واحدة, ويحتمل أن يكون ظرف زمان ثانية, ويحتمل أن يكون ظرف مكان ثالث, والرابع يحتمل أن يكون اسم مفعول, فهذه المعاني كلها بصيغة واحدة. وأما نفس الثلاثي فإنه يختلف المفعول ومفعول إلى آخره, وله دروس خاصة إن شاء الله. فنقول هنا المصلى يحتمل أن يكون المصلى محل الصلاة وتكون وقت الصلاة, وكلاهما هو هذا, يعني أن قبل المزدلفة لا وقت ولا محل لصلاة المغرب والعشاء, فهذا يدل على أنه لا بد أن يصل الناس والحجاج إلى المزدلفة, هذا هو المعروف أو المرجح من أقوال العلماء, ومن يقول أنه لا بد أن يصلي في الطريق ثم يخالف هذا الحديث, هذا من ناحية. والناحية الثانية إنه قال المصلى أمامك, المصلى وقت الصلاة أو زمان الصلاة, كلاهما يدل عليه هذا الحديث. قال هنا واستدل به مصنف صاحب الفتح يقول على استعانة الوضوء, لكن من يدعي أن كراهية متصفة بغير مشقة أو الاحتياج بالجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر, وكذا حديث لو استدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر, وكذا حديث المغيرة المذكور قال ابن ميه قال البخاري توضئ أثر الرجل غيره على صاحبه عليه على صده عليه اجتماعي ما في معنى الإعانة, يعني هنا يقول باب الرجل يوضئ صاحبه، يوضئ صاحبه، يوضئ صاحبه كأنه فهم ابن المنير أن البخاري يريد أن يوضئه بغسل الأعضاء، فقاس ذلك على صب الماء، لكن هذا ليس يعني واضحا من إرادة البخاري، بل الذي يظهر أن البخاري يرى أن توضئة الصاحب معناه إعانته بصب الماء، هذا هو الظاهر. وعلى النووي الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء ولا كراعة في أصله إحضار الماء، قلت لكن أفضل خلافه ولا دليل على هذا. قال الثاني مباشرة الأجنبي غسله، وهذا مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة نعم هذا مجمع عليه، لحاجة إذا اضطر الإنسان ألا إيه ولا يقدر على يغسل أعضاءه يغسل غيره ويوضئه ويوهمه هذا يعني ما في خلاف، لكن نقول الجائز هذا حال توقف. الثالث الصب وفي وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى، وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى، المهم يجيب عن هذا، ولكن نقول هو هذا هو المعتمد، نقول بدون كراهة يجوز إحضار الماء، الاستعانة بإحضار الماء جائز، والاستعانة بسد الماء جائز، وإن كان والأولى لكن نقول يصب بنفسه لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأما القراءة فلا، وهذا هو الذي يظهر من الأدلة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. أولا رجال الإسناد علي بن المدين، علي هذا وعمر بن علي والفلاس، عمر بن علي الفلاس البصري وهو أحد المشايخ التسعة الذين يروى عنه جماعة بلا واسطة، وقد تقدموا غير مرة، واشترك الأئمة الهداة في الأخذ ذوي الأصول الستة وعاصم في الأخذ عن ستين شروط المعرة البارعين الناجدين البررة أولئك الأشد وابن معمري عمر هو هذا عمر ويعقوب عمر نصر ويعقوب عمر السري عمر هذا هو عمر السري وابن المثنى وابن بشار كذا وابن العلاء وابن بشار كذا وابن مثنى وزياد محتنى هم تسعة فهؤلاء بدون واسطة رووا عنه ومع ذلك مئات أكثر من ذلك اشتركوا في بعضهم ولم يشتركوا في بعضهم وهكذا مشايخهم كثيرون ولكن تسعة رووا عنهم بدون واسطة ومن زاد عباس بن عبد العظيم وذكره العلامة عم الشاكب رحمه الله هذا غير صحيح لأنه علق عنه البخاري ولم ينظر ورمي معه قال عن ماذا عن علي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال قتيبة ما رأيت مثل هؤلاء أربعة منهم مالك بن أنس الليث بن سعد اثنين عباد بن عباد المهذبي ثلاثة عبد المجيد الثقفي هذا هو هذا هؤلاء الأربعة ما رأيت مثلهم قال هو قتيبة بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري الذي تقدم السنة السابقة قال أخبرني سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف على القاضي المدني هذا ثقة ثبت من الخامسة أن نافع بن جبير مطعم أخبره وهذا أيضا مدني جبا أن نافع بن جبير مطعم أخبره أنه أخبر أنه سمع أروة بن المغيرة بن شعبة وهذا أيضا جبا وهي جبا وفيه أيضا من لطائف هذا الإسناد أن الشيخ المصنف بصري وكذا عبد الوهاب بصري ويحيى ومن فوقه مدنيون وفيه ثلاثة كم أربعة ولا ثلاثة أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض بداية هي مسلم الأنصاري سعد بن إبراهيم نافع بن جبير عروة بن مغيرة بن شعبة هؤلاء الأربعة تابعيون ويقول صاحب الفتح هنا وماذا قال وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين الأقران في موضعين يحيى بن سعيد وسعد بن إبراهيم كلاهما في الصف الخامس من صغار التابعين قال لأن يحيى وسعيدا تابعيان صغيرا ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطاء أصحاب التابعين مثالية ففي أربعة من التابعين في نسب وهو من النوادر ولذلك وعدهم لطائف الإسناد لطائف هذا الإسناد ففيه روايات أقران في موضعين، وفي أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهذه وجل قولها لطيفة، إنه يدل على قرب السند للمصنف جعل. لماذا؟ لأن التابعين في مرتب واحد هم تابعيون، وإن افترقوا إلى ثلاث إلى خمس إلى أربع طبقة التابعون. وقد سبق لنا في أوائل الدروس أننا شرحنا الطبقات. التابعون أربع طبقات: كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين والملحق بصغار التابعين وأوساط التابعين أيضا، وهم كبار التابعين الطبقة الثانية، يعني الطبقة الأولى هم طبقة الصحابة، كبار التابعين أوساط التابعين الطبقة الثالثة، صغار التابعين الطبقة الرابعة، وملحقاتهم أو صغار أصغر منهم هؤلاء من الخامسة، وهؤلاء من الخامسة. فنقول إذا كان المصنف أخذ الحديث عن عمرو بن علي، وبعده عبد الوهاب السكتي، وبعده يحيى، فيحيى وشيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه شيخ وشيخ شيخ شيخه في مأخذ واحد، لأنهم تابعون، فكأنه أخذه عن عبد الوهاب، يعني عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن مغيرة بن شعبة، كأنه يعني الذي كان في طبقة واحدة نجعله إن كانوا ثلاثة أربعة نجعلهم في كرجل واحد، لأن دورهم أو طبقتهم واحدة. فلذلك نقول هذا من لطائف الإسناد، اجتمع في بعض من التابعين ويروي بعضهم عن بعض، وهذا من لطائف الإسناد. وهو من النوادر، وجود أربعة مثل هذا من النوادر. يعني مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف الشهير رضي الله عنه، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وذلك أنه في يعني غزوة تبوك، وأنه ذهب لحاجة له، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجة له، وأن مغيرة بدون أن يعني جاء في الغيادة، وبعض الأعلام عليه دخل لنمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحبه سيان. إن شئت قلت الليث بن سعد، وإن شئت قلت الليث بن سعد، إن شئت قلت المغيرة بن شعبة، وإن شئت قلت مغيرة بن شعبة. فالأول أل والثاني بدون أل، وكلاهما جائزا. قال وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسع على خفين. والشاهد بالإفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصب الماء بمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى، فدل على جواز الاستعانة بذلك الوضوء. وهنا يقول صاحب الفتح وأما والحديث، والحديث عن دلالة على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وقد يعبر على عدم كراهة على عدم كراهة، وهذا أول على عدم كراهة، وقد سبق له المشاعر إلى أنه خلاف الأمر على عدم الأول على عدم كراهة، ومن باب وكذا يعبر من باب الأولى من باب أولى، هذه قلنا الأولى أن تعبر باب أولى. وأما الواحد أكبر دلالة فيما عليها مباشرة، فالاتزام بهذه الأحاديث على جواز غسل بعض الأعضاء كما يقوله الفقهاء هذا أحد النقل، لأن هذه الأحاديث غاية ما هنالك أنه أحضر له الماء وصب عليه الماء، وأما غسل بعض أعضائه فلا. نعم استحب أن لا يستعين أصلا، نعم استحب أن لا يعين أصلا، أن لا يستعين أصلا. لماذا؟ لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستعانة. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أن كان يقول ما أبال من أعانني على ظهور أو على ركوع وسجوده، كأن الصلاة استعانة بالصلاة، فمحمول على الإعانة المباشرة بالصبر، بدليل ما رواه الطبري وأظن غير مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يصل رجليه. وقد روى الحاكم المستدرك من حديث الربيع بنت معاويه رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه، هذا أصرح ما يقول اسكبي فسكبت عليه، أمرها بالصب. والأمر هذا ما يمكن أن يتعلق عليه فرحة، فقالوا بعض العلماء إن الاستعانة في الصب مكروه يعني مجازفة، لأن هذا النبي يعني قلنا أسكبي إن يكون مكروها، لا يعني ليس هناك مقابل، وكان هناك نهي آخر نعم فأسكبي فسكبت عليه، وهذا أقره بعدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر أيضا في الحاضر هذا ليس بالسبب، ولكوني بصفة الطلب لكنه ليس على شرط مصنف والله تعالى أعلم. ومصنفه أورد ما كان على شرطه ومنه يشعر ومنه يشير إلى أن حديث الربيع أيضا هذا صحيح، وأنه إن لم يكن على شرطه يحتج به، ودل أن ما أورده مصنف رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد وكذلك من حديث مغيرة بن شعبة كلاهما كان بالسفر. فربما يقول قائل هذا بالسفر للضرورة، تعبان يعني انه كان متعب وكذا، او ربما يكون يعني فيستدل بهذا كله في حضر مال. فجاء حديث الربيع بنت معاويه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بصفه الرسولي، وذلك كانت في المدينه في الحضر بدون سفر. وكذلك ايضا يعني ماذا اطرحوا يعني بصفه الامر، فمسالته او دعوى القراءه في هذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصلين في اول كتابه لباب قراءة القران بعد العدد وغيره، وبالسند المتصل منصور عن ابراهيم نافس بقراءه الحمام وبكتب الرساله على غير وضوء. وقال حماد عن ابراهيم ان كان عليه مثال فسلم والا فلا تسلم. اولا الترجمه باب قراءه القران بعد الحدث اي الاصغر وغيره اي من مضان الحدث، على كل حال جل العلماء يرون هذا وهذا يعني الأقرب المذاهب يعني إلى الاحتياط، وإلا فبعض أهل العلم لا يرى أن يقرأ القرآن وهو جنوب، وسيأتي أيضا ومنهم نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما في شوف أكثر إلى آخره. لكن الأحوط في مثل هذا هو، لأن صاحب الفتح أراد أن يقيد إطلاق المصنف قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. الحدث المراد إلا البخاري، الله أعلم البخاري يريد ما أنه لا، والحاصل أنه قيده وقال بعد الحدث الأكبر إشارة إلى أنه بعد الحدث الأكبر ما بقراء، وهذا قول جل الفقهاء وجل العلماء وغيره. ما الضمير؟ الضمير مرجع الضمير غيره أي من مضان الحدث وغيره. وقال الكرماني الضمير يعود على القرآن، القرآن وغير القرآن الحديث مثلا والذكر وغير ذلك، والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث، ويلزم منه فصل من المتعاطفين، وهذا يعني فيه فصل على كل حال حكمة. ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز إذا جازت الإنجاز فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستوى مع الذكر بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء، وتقدم بيان مراد الحدث ويريد يؤيد ما قرره. يقول يعني معنى ذلك أن مصنف رحمه الله تعالى ترجم بهذا إشارة إلى أن حديث مسلم وسيذكره في بعض التراجم كان يذكر الله يعني الليل كرمت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، هذا الحديث لا يدل على التحريم وإنما يدل على خلاف الأولى. فالذكر بعد الحدث يجوز، فالذكر بقراءة القرآن منه بعد الحدث يجوز، وإن كان الأولى أن يكون على طهارة. يعني صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أقر السلامة إلى أن تيمم ثم رد على المسلم سلامه وقال وذكر ذلك، فدل على أن كونه على أكمل الحال على الطهارة أولى، ولكن لا يلزم منه التحريم أن لا يقرأ القرآن بعد الحدث. لكن بعد الحدث الأكبر في خلاف جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز. وحديثه لا يمس القرآن هذا بالمس فقط ولا يجوز على القراءة. والمهم شئتنا إن شاء الله البحث عنه، يعني إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك مثلا حافظ أو امرأة مثلا إنها حائض وتخشى أن يفوتها قربها أو تنسى مثلا للضرورة العمل بمثل ما قاله هؤلاء، لأن الأدلة التي تحتج بها ما هي واضحة في جل تعالى، فالأولى أن لا يقرأ. والمرأة الجنوب وكذلك الحائض أن لا تقرأ ولا يقرأ، وإن أدى إلى ذلك داعي الضرورة فلا بأس بالقراءة بمثل ذلك وغير ذلك. وأما هنا فقد كيده صاحب الفتح بأنه أراد الحدث الأصغر، وهذا ليس بخلاف وإنما بالأولوية. الأولوية حديث مسلم كما أشرنا إليه يدل على أن الأولى أن لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله تعالى إلا على طهارة. ثم قال وقال منصور عن إبراهيم، منصور أم المعتمر عن إبراهيم النخعي ماذا قال؟ لا بأس بالقراءة في الحمام، وهذا واضح يجوز في الحمام لكنه حمام يكون نظيف إذا كان نظيفا، وأما إذا كان محل رائحة كريهة وما إلى ذلك فهذا لا يقوله إبراهيم ولا غيره. هنا يقول والإسناد أو الأصول روينا وروى ابن المنذر عن علي قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله، وهذا لا يدل على كراهة الكراهة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن ينتهي عن الكراهة. وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة وخالفه صاحبه محمد بن حسن ومالك فقال لا تكره لأنه ليس في دليل خاص يدل على منعه في الحمام لا أحمد. وفي صراحة صاحب العدة والبيان الشافعية وقال النووي في عن التبيان عن التبيان في التبيان عن الأصحاب لا تكره فأطلق، يعني أصحاب الشافعية قالوا لا تكره القراءة في الحمام ورجح، لكن في شرح كفاية السنون لا ينبغي أن يقرأ وسوى الحليمي بينه وبين القراءة على قضاء الحاجة، وهذا أشد هذا إذا كان يعني يقضي حاجته لا يقرأ فكذلك في الحمام لا. ورجح السكي الكبير عدم الكراهة واحتج بأن الكراهة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكفر، فلو كفر لفات خير كثير. يعني معنى ذلك يقول إن الإنسان دخوله الحمامات حاجته إلى الحمامات كثيرة ويستعمل كثيرا من الأوقات الليل والنهار، فإذا حرمناه أو منعناه أن لا يقرأ القرآن في الحمامات إذا فات خير كثير، إذا يجوز لأنه ليس هناك دليل آخر يكره أو يمنع نجرة الحمام. هذا كله بما إذا كان نظيفا مثل الحمامات الموجودة تغسل ويذهب الوسخ يعني داخل داخل الأرض، فهذا هو الذي يعني يتكلم عنه. وأما إذا كان هناك غير ذلك فلا. يقول هنا ثم قال الصوفي حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس ذي خشب عورة لم يكره وإن كره وإن أقول يعني الحمام الذي يتحدثون عنه ليس الحمام الذي نعرفه نستعمله الآن. ولذلك إذا سمع بعض الناس لا من كان من الدولة من الآخر فلا يدخل حليبته الحمام، يعني يستغرب هذا المعنى كيف ما تدخل حمام ما تدخلش حمام كون يعني الحمام عبارة عن بيت يصنع فيه ماء الحار سواء كان طبيعيا كما تبلد ببعض البلدان أو صناعيا يستحمون فيه للليل للاستحمام، هذا يعني طب أمر طبي هذا فيستعملون هذا هو ما هو محل الحمام هذا البول والغائب، وهذا مراده. وكذلك أيضا هذا نقول إذا كان حمام نظيفا وكان عليك ورد من القرآن كل ليلة تختمها تقرأ قدرا من القرآن وأنت تتردد إلى الحمام كثيرا وترى هناك حمام محبوس وإن دخلوا قفل عليه وإن جاي 10 دقائق 15 دقائق أنت تبيروه، ففي مثل هذه الحالة إذا قلنا لا يقرأ هذا مصيب هذه، فإذا يجوز أن يقرأ إذا كان نظيفا محض نظيفا ما في معنى لأنه ما ورد دليل يمنع من ذلك. قالوا بكتب الرسالة معناه يكتب الرسالة، وهذا فيه إشارة إلى أن الرسالة تتضمن بسم الله الرحمن الرحيم وتتضمن حمزلة مثلا ربما يتوهم أنه يجوز، كما أن قراءة البسملة والحمدلة وهو محدث يجوز كذلك بكتب الرسالة لا بأس بكتب الرسالة. وقال وماذا وعلى غير وضوء، وقال حماد حماد بن أبي سليمان وليس حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد، حماد ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي من الطبقة الخامسة عن إبراهيم هو النخعي. قال إن كان عليه إزار تسلم وإلا فلا تسلم، يعني في الحمام إذا دخلت إن هناك بعض الناس ما يبالي وليس له دين يكشف عورته في الحمام، فإذا كان هناك من كشف عورته لا تسلم عليه، يعني معناه إهانة له وتعظيما بسم الله سبحانه وتعالى سلام. وإن كان عليه إزار كلهم متسترون سلم عليهم، فدل على أن السلام أيضا جائز مثل ذلك في المكان جائز معه. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كليب مروني عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوساده واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض بطولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انغصب الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمتع النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهب فقمت إلى جنبي ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفترها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث عظيم اشتمل على عدة أحكام ويستفاد منه عدة أحكام وينبغي التنبه لها. قال أولا الإسناد إسماعيل هو ابن أبي أويس. إسماعيل هو أبي أويس ابن أخت مالك يروي عن قاله مالك رحمه الله تعالى. وقد تقدم الكلام عنه لأنه طعن فيه ولكن طعن في حفظه لا بكتابه والبخاري من تقام كتابه. حدثني مالك ما مداره عن مكرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس. فالحديث من سند هذا مسلسل بالمدنيين من أولنا أخيرا من القادسة. وقال عن مكرمة عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وبحرها وحد العبادة الأربعة والمبدلين السبع. أخبره أي أخبر قريبا أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه أراد أن يتعلم من صلى الله عليه وسلم. أرسله أبوه ليتسلم له شيئا وعده عباس رضي الله عنه أبو عم النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل ابن عمه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء وعده حتى يذكره بذلك. فأراد ابن عباس مع صغيره مع صغير سنه يعني ابن عشرين ابن 13 سنة أو 15 سنة يعني على خلاف أو 13 سنة على خلاف عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يعني عنده عقله راجح فأراد أن لا يخلي تلك الليلة عن دراسة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الليلية. كيف يصلي وكم ينام ومتى يستيقظ وكيف يفعل وإلى آخر إلى آخر الليل. ومن غير الصغير ما تعرفون حلاوة النوم عند الصغير إذا نام خلاص يراوح. أما ينتظر كيف متى يستيقظ ومتى ينام ومتى يفعل ماذا يفعل هذا شيء غريب على كل حال. هو فتح الله عليه عن يعني هذا الاجتهاد هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عجبه قد سبق لكم أن ذكرنا في سببي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء علم أنه سيحتاج إذا خرج إلى الماء فبحث عن ماء فوضعه في مخرجه عند خروجه ثم ذهب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا؟ قالوا معته. قال فدعاه فضمه إليه أعجبه ذلك وقال اللهم فكه في الجيم عليه التأويل معه. هذا دعاء مبارك بسبب ذلك فتح الله عليه ما لم يفتحه على الآخرين. فعلى كل حال في تلك الليلة أراد أن لا يغني عن فائدة فقال ماذا؟ فات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالت ميمونة بنت الحارث أخت ذبابة بنت الحارث. ذبابة بنت الحارث ذبابة الكبرى هي أم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم هذه خالته. فاضطجعت قال فاضطجعت بعرض الوسادة. وقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في المسجد ثم أدب ثم صلى أربع ركعات ثم إلى آخر كلامه. قال وجدنا أيضا من جملة ما أدرس وخذنا هذا الحديث ما كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فتح الله عليه الدنيا؟ أم كان يكتفي بما أوتيه قل أو كثر؟ وذلك أنه جاء ضيف فلم يجد مضجعا أو فراشا يفرده لذلك الضيف وهو عباس رضي الله تعالى عنه. فقال إيه؟ فاضطجعت فلما جاء النوم قال يا ابن عباس تعال هنا اضطجع في عرض المساعدة يعني في آخر عند رجل هنا في نفس الاضطجاع في نفس الفراش اضطجع عنه. واضطجع على الصمد مع أهلي في طوله الفراش واحد الله أكبر من العيش عيش الأكبر. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن يقتنع كل منا أو كل أمته أن تستنى به. فإذا فتح الله إلا وسع الله فرجعه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وإلا فيه إن العيش عيش الآخرة. كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يعيشون وهكذا. فينبغي للمسلم أن يأتسي بهذا. فإذا كان ضاقت عليه المذاهب يصبر على ذلك ويحمد ويشكر ربه على أن صرف عنه ما يعني ما فتحه على غيره لأنها يتناوته هذه الأمة. فإنها تتبتلى بهذا أو تريد بهذا. فلذلك ينبغي لشخص إذا توى الله عنه وكان عيشه كل أن يصبر على ذلك ويتأسى ويتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. كان وسادة واحدة أو فراش واحد يأتي ضيف فيلوم الضيف في آخر الفراش ثم في طوله ينام هو وأهله. هكذا يعني كان عيسى. فطوجعت بعرض الوسادة بعرض الوسادة عرض الفتح وقال بالضم أيضا. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن فتعولها مشهور وبالضم أيضا عن كلام الباجي من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا قال لأن العرض بالضم مجاني ورد مشترى قلت يقول صاحب الفتح. لكن لما لما قال في طولها لما قال في طولها تعين مراد لأنه كان عرضه. وقد صحت الرواية فلا وجه الإنكار في عرض الوسادة وعرض الوسادة. الوسادة هنا المراد بها الفراش الذي ينامان عليه. قال واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أول الليل بعد أن تحدث قليلا مع أهله لمهمة ما ثم نعم. فدل على أن الإنسان يصلي العشاء ويرجع وليس له أشغال لا يفكر في أمر آخر. أذهب إلى فلان أتوانى سوية وأذهب إلى كذا إلى لحديقة كذا هذه يدد ضيعة ثم كلها. يا جماعة إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة ثم الدنيا بدا حين ينقع ظروف الليلة والناس يعني يسهرون في أول الليل بدون حاجة ولو كان بحاجة نقول يا هذا عود وكذا. لكن استمر الناس على هذا الأمة كلها ضيعت هذا. وفي آخر الليل الذي ينزل هي ربنا ويقول من أما لكم حاجة أما عندكم ذنوب لماذا هذا التساؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها إيش معناه قبل العشاء ما في نوم يعني يمنعه يعني يفوت إلى آخره وبعد العشاء ما في حديث إلا بالضرورة. إذا ماذا الإنسان المسلم يوفر أول الليل لأجل يومه ثم إذا جاء وقت المناجاة وقت النداء ماذا يقول بحيث ما يستطيع ولو ركعتين أقل حاجة وتناجي لم تكن في ذلك الوقت. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ وصاره إذا سمع الصارخ يقوم فيناجي الله سبحانه وتعالى بقدر بما أوتيه من تلاوة ومن الذكر. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على النوم أول الليل حتى يوفر على نفسه آخر الليل. ولا تشغلوا أنفسكم بأول الليل بل خذوا نصيبكم بأول الليل من النوم ثم إلا للضرورة التي هي يعني تتعين على الشخص مثل الجلوس مثلا هذا ومثل الضروب كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في بعض حاجاته كان يسهر مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في أول الليل هذه يعني بقدر الحاجة. فماذا فقال فنام صلى الله عليه وسلم فجلس ماذا حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يعني بأن عندهما في ساعة هنا قدروا في أبو عباس رضي الله عنه شوف العبارة حتى إذا انتصف الليل أكيد إنه وصل نصف الليل لكن أو قوله بقليل أو بعده بقليل دقة ما عندهم ساعة يبقى له. فلذلك قال فتح قال إن أنا أكيد أنه نصف الليل لكن قبله بقليل بعده بقليل الله أعلم لأنه ما في تقدير صحيح. أو استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فجلس يمسح النوم وهذه أيضا من المستفاد إذا استيقظت يعني تمسح أثر النوم من وجهك من السنة أن تمسح وجهك عينيك أثر النوم حتى يذهب النوم هذه فائدة عن وجه بيدي ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران. ومن السنة أيضا بعد أن تمسح وجهك وأثر عينيك قبل الوضوء ماذا تفعل تقرأ أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر عشر آيات هذه كلها تختمها وتقرأها. وهذا هو الدليل على ماذا على لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله باب قراءة القرآن بعد الحدث. ونازعه من نازعه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم نومه ما يقول في الوضوء إلى آخره لكن الظاهر أنه بدي أدر على نام أول الليل ولا يحدث بعد ذلك شيء مما يقول في الوضوء هذا بعيد. وعلى كل هذا استدام مصنفه على ظاهره نقول يمشي. وعلى ماذا أو بعد يكلم هذا ثم قرأ ثم قام إلى شن معلقة شن القربة البالية تسمى شن معلقة كانت معلقة بتوضع منها فأحسن وضوءه يعني احسن وضوءه والاحسان مما قيم كمل وكيف يعني ثلاثا ثلاثا اول وثلاثا فاحسن وضوءه ثم قام وصلي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قامه وهو ينظر ولا يغلبه النوم هذا صغير كل احواله درسها ثم قام يفعل مثل ما فعله. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع جلس ومسح اثر النوم من وجهه ثم ايه ثم قرا هذه الايات هذه ثم ماذا ثم ذهب الى الشن المعلق وتوضا مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاحسن وضوءه ثم جاء الى شنه. وعلى كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول ركعه هي طولها يعني كلها يقرا يقرا يقرا يقرا ويلحق ابن عباس ماذا قال هنا. قال فوضع ثم قام يصلي قال ايه فصنعت مثل ما ثم ذهبت فقمت الى جنبه الى جنبه اليسرى كما في الروايه الاخرى لانه لا يعرف سنه القيام فقام الى جنبه اليسرى فوضع يده اليمنى على راسه واخذ يده وحوله الى جهه اليمنى ثم قال هنا فوضع يده اليمنى على راسه واخذ بأذن اليمنى يغسلها. وهذا من المستعد اذا وجدت صغيرا لتاخذ بأذنه وتغسلها هذا إيناسا له وليستشعر أنك تحبه. فابن عباس لفائدتي العلماء إنما أخذنا من صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس وفتلها ويصلي لغوي من جملتها إيناس بالولد. ثانيا استبشار واستشعار حتى يستشعر أنه يعني أعجبه فعله هذا أعطي. ثالثا ليذهب عنه معاذ من صغير ربما يغلبه فإذا كان ربما يخشى أن يشدد عليه بالأخذ فهذا أبي فريدة. وثالثا أيضا من أن مثل هذا العمل في داخل الصلاة ليس عليه ليس في بال هذه كلها فوائد تستفيدها من هذا. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر الثالثة عشرة. هذه بينت الرواية السابقة أنه اختصرها وهنا أكملها. فإذا في تلك الليلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر واحدة ثم عباس صلى معه ثم طجع نعم حتى نفخ في الرواية السابقة. وكان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام نفخ يسمعون يعني نفقه وسمعه ابن عباس. ثم اتاه المؤذن اي بلال رضي الله تعالى عنه فقام فصلى ركعتين خفيفتين. هنا مهم يغفل عنها كثير من الناس. ركعات الفجر خفيفتان يا مشايخ ركعات الفجر ماذا؟ خفيفتان. لكن اراكم في الصبح ان شاء الله ستطولنا لكثير من الناس اراه ما لا يفعل في الليل طولها في ركعته سجودها طويل هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بحيث تقول عائشة رضي الله عنها هل قرأ ابن القرآن أم لا إسراؤه. السنة في ركعتين الفجر التخفيف تعلموا هذه السنة ولا تضيعوها لأن كثير من الناس ضيع. فينبغي أن تكون ركعتين خفيفتان ثم وأما صلاة الليل فهذا إيه؟ فلا تسل عن حسنهن وطولهن. قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران ثم ركع بقدر ما ركع ما قرأ ثم سجد بقدر ما ركع وهكذا. الله أكبر هذا طويل. ومن الغريب الليل الذي نحن فيه ما أظنه يسع هذا يعني البركة راحت معه اللهم صل لما أهملناه نفعت البركة. وهو لما شغلوه ينام يصلي يصلي يصلي يصلي حتى يتعب ثم يستريح جرعة من الدم ثم يقوم ثم يصلي يصلي يصلي ثم ينام وهكذا. الآن الإفيات ما أظن هذا يعني معناه بركته نفعت. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا إيه سنته. فينبغي للشخص في صلاة الليل يطول ما يشعر ركعتين هو ركعتين الفجر يقول إيه خفيفتان تركعهما ثم بعدهما سنة المضيعة التي أضاعها الأمة كلها تقريبا إلى ما شاء ربك ماذا؟ الاتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما ثم أمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شكله الأيمن. وبعضهم يقول إن هذا لمن صلى في من قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في المسجد فكان يصلي في البيت ويضطجع في البيت. وأما أنت إن صليت في بيت العام وأفضت منها. تصلي ركعتين في المسجد وتقول أنت جاء في البيت قلت لك حدا. والحديث يقول إذا صلى أحدهم ركعتين الفجر فليطلع على رأسه العين قليلا تجع قليلا. وأما ما نقل عليه وصل لأنه سماه تجع للشيطان وكذلك ابن عمر كان يحسب بالعصبة هذه كلها إنه لم يصل إليهما الحديث ولذلك كان عن كلام ذلك. أو رأي بعض الناس ينام ثم يصلي كما يفعل الله بالله ينام ويقوم الله أكبر إذا أكبر هذه مصيبة وهذا ما عن هذا. ومن السنة أن تكون الزجعة خفيفة ثم السنة أيضا كما في سنن النسائي الكبرى عقده بابا الجلسة بعدهم بعد الزجعة يعني قليلا ثم تطجر ثم ايه ثم تجري هكذا السنة. وهذه أهملها كثير من الناس ويتعلمون بعلل لا أثارة لها من علم وهذه هي السنة وعليكم برعاية. قال ثم خرج فصلى الصبح ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال فصلى الصبح أي جماعة إماما للناس. وهذا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعات الفجر إلا في البيت كان يصلي في البيت وفي المسجد ما يصلي. وإذا رآه بلال يبدأ في الإقامة ويدخل هو ويعدل الصف ثم يصلي صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى بالسلام فهو من لم يتوضا الا من الغش المسكن. وبالسلام المطلب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن امراه فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقمت فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت ايه فاشارت عن نعم فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت اصب فوق راسي معها فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا وقد رايت الله قد رايت في مقامي هذا حتى الجنه والنار ولقد وحي الي انكم تبتلون في القبور مثلا او قريبا من فتنه الدجال لا ادري اي ذلك. قال اسمع يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري أي ذلك فأنت أسمعه فيقول هو محمد رسول الله جاءنا ببينات الهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقالنا صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك فأنت أسمعه فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أولا ترجمته بارو ما لم يتوضأ من الغش إلا أنه غش المذكر غش الذي يغشى الإنسان ويغيب عقله من النوم ومن الإغماء ومن غير ذلك. يعني الغش إذا كان ثقيلا هذا يقود الرضوع وما في خلاف. الغش إذا كان ثقيلا يقود الرضوع وإذا كان خفيفا منهم مرعان يقود الرضوع لكن مخارج مذهبه عدمه. ولذلك قال باب من لم يتوضأ إلا من الغش المسكن يعني إذا أفضل وغيبه بحيث أنه لو حس انتقض وضوءه لأنه لا يكون عقدا من النوم والنوم من ناقض الوضوء لأنه إيه مظنة خروج الليه ناقض. فأما إذا كان خفيفا مثل هذا لأن أسماء رضي الله تعالى لما غشي عليها بدأت أخذت ترش الماء على نفسها على رأسها. لماذا؟ لأنها أصابها هذا بطول القيام فدلنا هذا على أن غشها كان خفيفا لأنه لو كان ثقيلا لغيب عقلها ولما استطاعت أن ترش الماء أن تصب الماء على رأسها فهذا هو وجه الاستدلال وهو واضح. قال حدثنا إسماعيل والذي تبدل إسماعيل وعبد الغويس السنة السادسة قال حدثني مالك محمود عن هشام بن عروة هشام بن عروة هذا أبو المنذر المدني هذا من الفقهاء من فقهاء المدينة من الطبقة الخامسة عن امرأته فاطمة الآن يروي عن امرأته فاطمة بنت المنذر هذه زوجته وبنت عمه وجدتهما أسماء منذر بن الزبير وعروة بن الزبير كلاهما أخواني وهذا ولد لهشام بعروة وفاطمة للمنذر وهي أيضا شيخته ناحية استفادة من أي من ناحيتين علما وغير ذلك. فالمهم إنها شيخته وإنها حدثت بحادثة كبيرة، وقالوا إنها كانت أكبر منه بعشر سنين، إذا كانت عجوز معناه كانت أكبر منه بعشر سنين. وهي التي وقع الاختلاف بينه وبين ابن إسحاق إنه يقول سمعت فاطمة بنت المنذر تقول كذا، فأنكر عليه هذا وكذبه، ولكن رد عليه العلماء بأن هذا لا وجه له، لأن فاطمة مدنية أو ابن إسحاق مدني فسمعه منها وهي ممكن صغيرة سمع منها أو من وراء حجاب لا مانع منه، ويقول هي زوجتي متى سمع منها وكاد يطلع عليها ولا يلزم الدخول. فلذلك ردوا هذا، قالوا إن يعني ما يقع من المتعاصرين من بعضهم لبعض هذا شيء لا يعبأ به، ومثلوا لهذا مثال. هذا مثال فاطمة بنت المنذر. ماذا فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وكانت هي التي كانت في حضنها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ذات النطاقين، أنها قالت أتت عائشة وهذه أختها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ حين خسفت الشمس أي حين وقع خسوف الشمس، فإذا الناس قيام يصلون أي صلاة الخسوف، فإذا الناس قيام يصلون إذا هي أي عائشة فاطمة قائمة تصلي، فقلت ما للناس شفر الناس ماذا جعل، فأشارت بيدها نحو السماء لأنها تصلي، فأشارت فالإشارة المدري هذا لا يوقن الصلاة، فدل على أنه جائز، يعني صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة يكشف ما وراءه، يكشف له ما وراءه كما يكشف أمامه، كما نحن نبصر أمامنا هو يرى وراءه، يكشف الله له مع أنه مناجي لربه ولا يمنعه هذا عن مطالعة من وراءه. فلو كان ممنوعا لكان يعني يمنع عائشة رضي الله عنها الشعر، هذه واحدة يستفاد منها لبادي سيحيا أنه لا برتدي، فأشارت بيدي على السماء وقالت سبحان الله تعذبا، وهذا أيضا جائز. فقلت أي قالت أسماء آية، أي هذه عمل علامة على عذاب الله لعباده في الخصوص، فأشارت أن نعم، أي نعم رواية أن نعم، أن هنا مفسرة معنى أي، وقالت نعم هذه آية على علامة على عذاب الله لعباده، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتمهما يعني إيه فصد. قال ماذا؟ فقمت ايضا مع الناس دخلت على مع الناس صلاه الخسوف حتى تجلاني الغش ادمع بشيء، حتى تجلاني الغش اي احاط بي ونزل بي الغش اي الاغماء، شرشب الاغماء يعني، وجعلت اصب فوق الاتماء، وجعلت اصب فوق الاتماء يعني ليزول عنها ذلك من طول القيام، من طول القيام غشي علي، فلما رشي علي كان عندي كربة من جنبي فصببت الماء عليه. فهذا محل الشاهد المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إليه آنفا كان يطالع من وراءه ويفعل ويعلم ماذا يفعل، فإذا كان شيء منهى عنه نهى، فهذه رآها تفعل هذا. أولا إن الغشية لا يفتل ليه لا ينقض رجوعه، لأنه لو كان ناكضا لما أقرها وما سكت عنها. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رآها تصب على رأسها ماء، فدل على أن هذا العمل لا يعني يبطل الصلاة أو ما يؤثر به. قالت قالت معا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاته وسلم منها حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد في رواية أخرى قال أما بعد، وهذه سنته أن انتبه من هذه أنه إذا خطب الناس يقول أما بعد، ما من شيء كنت لم أره أي قبل هذه الساعة إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، بالنص حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، ووجد ذلك حتى الجنة والنار إلى الجنة والنار تكون حتى جارة بمعنى إلى الجنة والنار، وأما النصب فحتى تكون عاطفة على منصوب، رأيت من إلا قد رأيته حتى الجنة والنار معطوف على منصوب، حتى الجنة والنار حتى تكون ابتدائية، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلت أشكر، حتى ما أدجلت أشكر، حتى تكون ابتدائية ويكون بعدها مستدام ويقبض رقبة، حتى الجنة والنار مليتان، رأيتهم. وهذا غريب من مميزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلوا علام نبوته كشف الله عنهم من ذلك الوقت الى قيام الساعه الى ان يكون اهل الجنه الجنه واهل النار كلها. وهذا لا يشمل الامور الخمسه التي اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا الله سبحانه وتعالى عنده ان الساعه. ومن الغريب الصحابي يحتج بهذا هذا الحديث وغيره من الصوفية يحتجون بهذا لأن الصمد ما خرج من الدنيا حتى أعلمه الله بهذه الخلق. من أين هذا؟ ماذا؟ فهذا يقول هذا عام مخصوص. فالأمور التي جاء النص بها استأثر الله بعلمه ويلقنته فهذه لن نضيعه إنما أمور أخرى من الليل من الكتاب الذي تقوى في آخر الإنسان وكيف كان الناس يفتنوا وكيف كان في القبور إلى آخره هذه الأشياء كلها أطلعه الله. وأما ما الأمور الخمسة فقد أكد في غير محاجد وكذلك الآية بأنها مما استأثر الله بها ولن يطلع عليها أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مقربا. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا مثل أو قريبا من فتنة الدجال مثل فتنة الدجال أو قالت قريبا من فتنة الدجال أو هنا للشك أو قالت قريبا من فتنة الدجال يعني معنى ذلك القبور في القبور يفتن الناس يعني قبل ذلك ما كان أوحي إليه. وهذا وسيأتينا في كتاب الجنائز أن امرأة يهودية كانت تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها فتتصدق عليها فتقول أعاذك الله عذاب القبر. فقالت لي ما عذاب القبر أنا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كيف وكيف حكيت له ذلك؟ فقال إن اليهود تعذب في قبورها لأنه لم يوحى إليه وما إليه لو حدث إلا ما أعلمه الله تعالى. فبعد أيام وقعت حديثة الكسوف هذه فأوحى الله إليه أن الناس سيفتنون في قبورهم. فبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صلى صلاة إلا وتعود تلك من عذاب القبر وأخبر أمته بأن هناك عذاب القبر وهناك فتنة القبر. فبدأ من ذلك الوقت فأخبر عائشة رضي الله عنها يعني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فثبت يعني ذلك وحيا لدي. لا أدري أي ذلك قالت أسماء تقول فاطمة لا أدري أي ذلك قالت أسماء سواء قال مثل أو مثل بذات الدجال أو قريبا مثل الدجال يؤتى أحدكم ثم قالت قبيلة الفتنة يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل تعنية له بهذا الرجل. لماذا؟ هذه إشارة إلى كمال وضوح أمره لأن الإنسان منذ أن وجد إلى أن يموت كان في ضميره اعتقاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ربوبية الله وحدانية الله عباد الله سبحانه وتعالى هذه مقرونة بثبوتها بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له ما علمك بهذا الرجل لا يتخيل ولا يتصور غيره. فلذلك الجواب هذا طبق هذا ما قال بمحمد ما قال بالرسول ما قال بالنبي قال بهذا الرجل تعنية عليه. هل هو من الذين أضمروه بنفسهم واختلط بلحمهم ودنهم والجواب سريع أم من الذين يقول ها ها يقول ما في ما ما ما ما سمعت ولا سمعت الناس يقول جئنا أم لا فيقول يؤتى ويقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري ذلك على الأسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا ببينات الهدى هاجرنا وآمنا واتبعنا هو محمد رسول الله يكفيه ولكن بشدة فرحه وارتباطه به يقول هو كذا هو كذا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي خلاص انتهى الجواب اتوقع عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى جلة مراجاته وشدة حبه لربي سبحانه وتعالى اده الى ان يتوسع. فقال من شدة حبه للرسول عليه الصلاة والسلام ما كفى وقف هو محمد الرسول الله يكفي هذا لكننا نقول جاءنا ببينات هدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هل قالوا ان يقول له السائل الملك نم صالحا نم صالحة لا تقول منك بعض الطلاب يقول نم هذا لحن انتبهوا لهذه لهذا اللحن نم تقول عند الأمر ماذا؟ هذا الذي هذا شعره تقولون ماذا؟ نم وللاثنين ناما وللجماعة ناموا هذا هو الصحيح نم نوم لا لا لا وتقول إذا أخبرت عن نفسك ماذا؟ نمت، ما تقول نمت، هذا هو الشيء عندكم، وهذا نحن مع اللغة العربية. الله تعالى نمت نمنا، ولا تقول إيش نمت ولا نمنا، هذا هو الصواب. فيقول عني له إن نام صالحا، إيش معنى صالحا؟ أي منتزعا بعملك الذي قدمته. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد هذا رجل حسن ليه؟ حسن الثياب، حسن ليه؟ حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة. بعد هذا فيقول له ما أنت؟ فوجهك وجهه المريح أي حسن، وريحك طيب، ما أنت؟ في ديالي وحشة، في وحدة اليد وحشة القبر، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا رفيقك إلى كم الساعة. فيستبشر فيقول في الفرح، فرح وسرور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عمله الصالح. وأما الآخر بالعكس يقول إيه؟ يأتي رجل قبيح الوجه، قبيح وسيخ الثياب، منكب الريح، فيقول ما أنت؟ من أنت؟ فوجهك رجل قبيح يأتي من بشر، فيقول أنا عملك القبيح وأنا لا أفارقك إلا أن تكون صالحا. هذا هو إيه؟ عمل القبيح. فمن قدم حسنة فحسناته كلها ليست هناك في ذلك اليوم مؤنس إلى قيام الساعة. يقول لما استبشر قال يا رب أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي في الجنة. نقول لكن المؤمن لسه، ولكنه يفتح له في قبره، يفتح له مد بصره، ويفتح له من الجنة، ويأتيه من ريحها وروحها وطيبه إلى أهلي. فهذا هو الرجل الذي قال فيه نام صالحا، وهذا هو الصالح منتزعا بعملك يجب كل خير، وترى كل شيء كل خير، ويرفع عنك كل ضيق، نام صالحا. فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. لماذا؟ لأنهما سبق له عنده صحيفته، حينما يأتيان إلى القبر عندهما صحيفته، وقد تأكد أنه توجب على ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى أجرى امتحانه على الناس من باب العلم امتحان حتى يظهر المولى الصادق من الكاذب. وقد علمنا إن كنت لمؤمنا لموقنا، يعني على اختلاف الرواية لمؤمنا، إن كنت لمؤمنا، هذه إن هي المخففة من الثقيلة، ولذلك دخلت عليها اللام الفارقة، إنك كنت لمؤمنا، إنك كنت لمؤمنا. وأما المنافق والمرتاب شك من أيها وقال المرتاب لا أدري أي ذلك أن تسمعه، فيقول إذا قيل له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول لا دريت ولا أدريت، فيقول فيضربان مطرقة يسمعها ويصيح صيحة يسمعها من خاذقين إلا الثقلين. فهذه هي نتيجة لعمل الصالح والعمل الطيب. والشاهد من بابنا، والحديث سيأتي أيضا بأسلوب آخر أو بسياق آخر، والشاهد للباب إن مصنف استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الغشي الخفيف أيا كان نوعه لا ينقض الوضوء. وبماذا نعرف؟ بغيبوبة حسه وعدم غيبوبتها، غيبوبته. فإذا غاب حسه ولم يشعر فهذا هو الخفيف. فإذا لم يكن كذلك في أن تناول شيئا مثلا من الماء صب عليه، فهذا عرفنا عنه غير ثقيل، فلا ينقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى أكدوان سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا وهدنا كما تهدينا وهدنا معاشك ونصاحبكم وتبلغنا وجنتكم وكيفنا وتعاونوا جعلنا مخرج الدين ونجينا الى اسمائنا وصارنا قوتنا وعيثنا وجعلوا بكنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تفرق بيننا ولا حبا ولا همنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه كتبت الزبو الزبو الكالي من ذلك.